بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة العبودية: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل ختم به المصنف هذه الرسالة، وهي رسالة العبودية، بعد أن ذكر تعريف العبادة ومدار العبادة على المحبة لله عز وجل، ورد على الشبه متعلقة بالعبادة، ثم ختم هذه الرسالة بالأصل العظيم الذي عليه مدار العبادة. وقد سبق أن تكرر الكلام أو سبق الكلام في هذا، ولكن هذا من زيادة التوثيق وزيادة تقرير هذا الأصل. قال: وجماع الدين أصلان، يعني أن الذي يجمع الدين وشعب الإيمان والعبادة يجمعها أصلان، أو ترجع إلى أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. وهذان الأصلان هما الأصلان العظيمان اللذان عليهما مدار العبادة، ولا تقبل الأعمال إلا بهما: بالإخلاص لله في العبادة، وبتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو ما أشار إليه المصنف في قوله: لا نعبده إلا بما شرع. ولا سبيل لمعرفة ما شرع الله عز وجل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان قد دل عليهما كثير من النصوص، منها قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأصل المتابعة دل عليه قول الله عز وجل: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الأعمال ليست صالحة، إما من البدع التي هي سيئة، وإما من المعاصي التي يكرهها الله عز وجل وهي أعمال سيئة. ولا يشتبع على الناس السيئات التي هي المعاصي بالحسنات، وإنما اشتبع على بعض الناس بعض البدع المحدثة التي ظنوا أنها من الأعمال الحسنة، وظنوا أن في البدع ما هو حسن. والصحيح أنه ليس في البدع ما هو حسن، فإن البدع مضادة للدين، وكل ما شرعه الله عز وجل فهو حسن، وكل ما فيه خير فهو قد شرع للأمة، ولم يبقى إلا البدع التي هي مضادة للعبادة، والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ففي قوله فليعمل عملا صالحا دل على تحقيق المتابعة، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وفي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد دل على الإخلاص، لأن الشرك مضاد للإخلاص. فهذان الأصلان هما الأصلان العظيمان اللذان عليهما مدار العبادة لله عز وجل. وأعظم الانحراف هو الانحراف في هذين الأصلين، ولهذا أعظم الانحراف في الأمة هو الانحراف في هذين الأصلين. ولهذا أكثر من انحرف عن هذا الدين ممن ينتسب إليه إما أن ينحرف بالشرك وإما أن ينحرف بالبدع، فالشرك مضاد للإخلاص والبدع مضادة للمتابعة. ولهذا الافتراق الذي افترقت فيه الأمة والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كان في هذين الأصلين، إما بالانحراف في الإخلاص ودخول الشرك على طوائف من هذه الأمة انحرفت عن الدين وأصبحت مشاقة لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بالشرك الأكبر من خرج من الطوائف المنتسبة للأمة، فهم وإن انتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، فإن الشرك إذا دخل على العمل أحبطه. وقد يكون الانحراف في الشرك الأصغر وهو دون الأكبر، وهو لا يخرج من الملة إلا أنه أكبر من الكبائر. والأمر الثاني الذي حصل فيه الانحراف المتابعة ووجدت البدع، وهذه الفرق المذكورة في الحديث هي من فرق أهل البدع. وأما أهل المعاصي فإنهم لم يدخلوا في هؤلاء، ولهذا من كان من أهل المعاصي وكان على عقيدة أهل السنة فإنه لا يخرج بالمعصية من دائرة أهل السنة، وإن كانت المعصية خطيرة على دين المسلم، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، قد تجره المعصية إلى الكفر والخروج من الدين. لكن إن مات وهو سليم من البدع وهو محقق للتوحيد والإخلاص وقد سلم من البدع، فإن مخالفته في المعصية دون المخالفة في البدع التي افترقت فيها الأمة وبلغت هذا الحد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. نعم، هذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبودية والإخلاص لله عز وجل في العمل، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالله المستحق للعبادة هو الذي بعث رسوله مبلغا عنه، فطاعته من طاعة الله واتباع أمره من عبادة الله عز وجل، وهو دليل المحبة الصادقة لله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمعنى الشهادتين يتضمن هذين الأصلين، وهو الإخلاص لله عز وجل في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء: إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد في العبادة من الإخلاص لله عز وجل. متى ما دخل الشرك في العبادة أفسدها، ومتى ما دخلت البدع في العبادة فإنها مؤثرة فيها، وسيأتي تفصيل في أثر البدع في العبادة إذا دخلت عليها. نعم. قال رحمه الله: وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين وشرع للأمة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ونهاها عن البدع وحذرها منها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأخبر عن سوء عاقبتها وأنها تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، وحذر من المخالفة لأمره، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأخبر عن افتراق الأمة في السنة ومفارقة أهل البدع لأهل السنة إلى هذه الفرق وأنها كلها في النار. كل هذا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. كما دل أيضا على هذين الأصلين قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإسلام الوجه لله عز وجل استلزم الإخلاص، والإحسان استلزم المتابعة، فهذا دليل على تحقيق هذين الأصلين. نعم. قال رحمه الله: كما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به. نعم، هذا تحقيق الأصلين، أننا مأمورون بإخلاص العبادة لله عز وجل من الخوف والتوكل والرغبة والاستعانة، كلها لله عز وجل. كما أننا أيضا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به، نطيعه فيما أمر به ونطيعه باجتناب ما نهى عنه، ونتأسى به في هديه في دينه، ونعتقد أنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وأنه لا سبيل لرضا الله عز وجل إلا بطاعته. نعم. قال رحمه الله: فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: أليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقدم ذكر الفضل لله، لأن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده، كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. نعم، هذا في بيان ما يستحقه الله عز وجل من العبادة، وما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل بعض ما اختص الله به، وبعض ما وجب لله عز وجل الطاعة فيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر في الموطن الأول في قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فذكر الإتيان هنا وأنه من الله ورسوله، فإن الله عز وجل يعطي ويؤتي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم بينهم الغنائم ويعطيهم ويتصدق عليهم، وكل فضل هو من الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب، ولهذا يضاف الشيء إلى سببه، فهذا مما يضاف لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإتيان. ولما كان الحسب والتوكل خاصا بالله جعله الله عز وجل خاصا به، قال وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فجعل الحسب والتوكل مضاف إلى الله عز وجل، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فأيضا ذكر الإتيان من الفضل أنه من الله ورسوله، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل عليهم ويعطيهم كما يعني سبق. ثم قال إنا إلى الله راغبون، وجعل الرغبة لله عز وجل. ففي هذه الآية تفريق بين حق الله وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو حق لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويمنع بما شرع الله عز وجل له، ويتفضل عليهم ويحسن إليهم، وأما ما اختص الله عز وجل به من التوكل والرغبة إلى الله عز وجل فإن الله لم يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا إنا إلى الله ورسوله راغبون أو قالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما هذا خاص بالله عز وجل. قال المصنف فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بأمر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بأمر الله، والإتيان يضاف إليه. قال وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، يعني لم يعطف الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو حق لله عز وجل. قال كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهو يقول حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا رسول الله، فدل هذا على أن هذا خاص بالله عز وجل. قال ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، خلافا لمن ظن أن هذا الحسب مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيهم أمرهم، أن الله عز وجل هو الذي يكفيهم ورسوله، بل الله عز وجل هو الذي يكفي رسوله والمؤمنين من كل شر، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا أيضا جاء مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل عليهم، وإن كان الفضل من الله عز وجل فالله يتفضل على رسوله وعليهم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليهم. قال فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقد ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم له فضل على المؤمنين، لكن الفضل لله عز وجل، الفضل العام المطلق لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفضل عليهم بما تفضل الله عليه. قال وقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب، أي لله عز وجل، وإلى ربك فارغب، فانصب إلى عبادته وإلى طاعته وإلى ربك فارغب، فالرغبة لله والتوكل على الله، والله عز وجل هو حسب المؤمنين وهو وكيلهم وهو المتفرد برزقهم وهو المتفرد بدفع الضر عنهم، فالتوكل عليه والرغبة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفضل عليهم بما تفضل الله عليه، ففرق بين حق الله عز وجل وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية جمعت بين هذه المسائل الأربع وفيها التفريق بين ما هو خاص بالرب عز وجل وما هو للنبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله عز وجل به من الحقوق التي هي واجبة له على الأمة. نعم. قال رحمه الله: والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك. نعم. قال: فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله. الخشية العبادة حق لله لا يجوز صرفها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل. وكذلك الخشية وهي عبادة قلبية هي حق لله، وكذلك التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، فهي حق لله عز وجل. والطاعة حق لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يطاع ويتبع فيما شرع ولا يعبد، العبادة حق لله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بإخلاص العبادة لله، ولهذا عبادة الله الصحيحة تدل على طاعته، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتابعة الصحيحة والطاعة الصحيحة تدل على عبادة الله عز وجل. ومن زعم أن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا كاذب مفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالدعوة إلى عبادة الله وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يرضى أن يكون ندا لله عز وجل، كما جاء الرجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك المحبة، المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة عبادة وهي من أجل العبادات، محبة الله عز وجل من أجل العبادات، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وهي أيضا من محبة الله عز وجل، ولهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مضادة لمحبة الله، وإنما هي في محبة الله من محبة الله، ففرق بين المحبة في الله وبين المحبة التي هي مضادة لمحبة الله عز وجل. وهذا كما قال تعالى في نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، العبادة والتقوى والطاعة لله عز وجل، والطاعة أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، دليل على أن هذه العبادات حق لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. نعم. هذا في بيان حال الأمم في هذا الدين، فالرسل كلهم جاءوا بتحقيق عبادة الله عز وجل وإخلاص الرغبة والتوكل والرهبة والخشية والإنابة وسائر العبادات القلبية والظاهرة، جاءوا بإخلاصها لله عز وجل، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم الذين غلوا في الأنبياء وزعموا أن عيسى ابن الله، أو أن أمه إلهة، أو أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، واعتقدوا أن لله شريكا في عبادته وألوهيته، فأضلهم الشيطان بهذا وعبدوا المخلوقين من دون الله عز وجل، فأصبحوا يتضرعون إليهم ويدعونهم ويتقربون إليهم بسائر العبادات. فالنصارى عباد عيسى وأمه، لم يخلصوا عبادتهم لله عز وجل، وقد وافقهم وشاركهم في هذا بعض من غلا في الصالحين من هذه الأمة، فعبدوا من دون الله عز وجل البشر، وهذه العبادة هي مضادة لما جاءت به الرسل والأنبياء. وما قامت الخصومة والنزاع بين الرسل وبين أقوامهم إلا في هذا الأصل. وما ذكر في القصص من ذكر بعض المعاصي في بعض الخصومات بين الأنبياء، كما جاء في قصة لوط مع قومه، وما جاء في القصص قصص الأنبياء من بعض الذنوب والمعاصي، فإنما هذه تبع للأصل العظيم، وهو ما قام بهم من الشرك كما دلت على هذا النصوص. فالخصومة قامت على هذا الأمر العظيم، ولهذا كل من أخل بهذا الأصل فإنه متبع لخصوم الأنبياء، وكل من حققه فهو متبع للأنبياء والرسل في إخلاصهم لله عز وجل. قال: فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. هذا حال من خالف دين الأنبياء، وهم النصارى ومن وافقهم، كذلك اليهود الذين انحرفوا عن دين الأنبياء وطعنوا في الأنبياء والرسل وقتلوا من قتلوا منهم وغلوا في بعضهم، فانحرفوا عن دين الأنبياء. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم، وهو الدين والإسلام والسنة، هذا هو الصراط المستقيم. قال: الذين عرفوا الحق واتبعوه، جمعوا بين العلم والعمل، عرفوا الحق واتبعوه. واليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله عز وجل بغير علم، فمنهم من فقد العلم ومنهم من فقد العمل. وهذه الأمة جمع الله لهم بين العلم والعمل، عرفوا ربهم وما شرع لهم، وعبدوا الله عز وجل على ما شرع لهم بناء على علم وبصيرة. قال: فلم يكونوا من المغضوب عليهم، الذين فقدوا المتابعة والعمل ولهم علم، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم، بل جمعوا بين العلم والعمل، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله. هذا فيه تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه، إلى آخر ما ذكر أنهم حققوا عبادة الله عز وجل وأخلصوا سائر العبادات لله عز وجل، ولم يصرفوا نوعا منها لغير الله. ثم اتبعوا الرسل واقتفوا آثارهم واتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متبعون للرسل في أصل دينهم في الأخلاص. وأما هذه الشريعة التي عليها هذه الأمة فهي متبعة فيها لنبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يشرع لنا اتباع شرائع الأنبياء إلا ما دلت النصوص على موافقة شريعتنا لشريعتهم. وأما أصل الدين فالأنبياء كلهم متفقون على أصل الدين، وهو الإخلاص لله عز وجل. قال رحمه الله: وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. نعم، هذا هو دين الإسلام الذي يقوم على هذين الأصلين، الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، والذي مداره على الإخلاص لله والطاعة للأنبياء والرسل. كل رسالة من عند الله عز وجل بعث بها الرسل مدارها على هذين الأصلين. قال: وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الأنبياء هو الإسلام، ومن ابتغى وطلب دينا غير هذا الدين فإن الله عز وجل لا يقبله منه. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يثيبنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ونسأل الله أن يميتنا على هذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم حسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الضلال، وأن يرزقنا حسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولعلي أشير قبل أن أختم الحديث تعليقي على هذه الرسالة إلى هذين الأصلين العظيمين، وهما الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص معروف وهو أن تؤدى العبادة لله عز وجل سليمة من الشرك كبيره وصغيره، يبتغى بالعمل وجه الله عز وجل ويرغب فيما رغب الله فيه. وقد تنوعت النصوص والأدلة بأنواع الجزاء والثواب، فالمؤمن يرغب فيما رغب الله فيه. وقد انحرف من انحرف في هذا الباب بمن زعم أن إنما نعبد الله محبة له ولا نرغب فيما رغب فيه من الجنة ولا نخاف مما خوف منه من النار، وهذا ضلال. بل إن المؤمنين يعبدون الله رغبة محبة لله ورغبة فيما عند الله وخوفا من عقوبة الله. وكذلك يحتسب المؤمن كل ما رغب الله فيه من الثواب من خيري الدنيا والآخرة، لأنه كثرت الأسئلة عن بعض من يعمل لله عز وجل ويستحضر مثلا ما جاء من الثواب الدنيوي، كما جاء في أن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر، وأن صلة الرحم تطيل في العمر، وأن الزكاة نماء وبركة في المال. فيقول بعض الناس: لو نظرنا إلى هذه الأشياء التي رغب الله فيها فهل هذا ينافي الإخلاص؟ إذا كان يعمل لله ويحتسب فيما رغب الله فيه فإن هذا لا ينافي الإخلاص، لكن إذا انصرفت همته إلى الثواب الدنيوي لا شك أن هذا قصور. ولكنه إن عبد الله يريد الثواب الدنيوي فلا يقال أنه مشرك، ولكنه يرغب فيما رغب الله فيه. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب في كل ما رغب الله عز وجل فيه من خيري الدنيا والآخرة. وأما المتابعة فهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو عليه من الدين. والمتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة عامة ومتابعة خاصة. فالمتابعة العامة المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، والمتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال. وهذه المتابعة الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين: متابعة في أصل المشروعية ومتابعة في الكيفية. فالمتابعة في أصل المشروعية هو أن ينظر إلى العمل الذي يريد أن يتقرب به إلى الله، هل أصله مشروع؟ فإن دل الدليل على مشروعيته يحتاج إلى أن ينظر إلى كيفيته، مثل الصلاة، الصلاة مشروعة، الصوم مشروع، والحج مشروع، وسائر العبادات التي دلت عليها النصوص هي مشروعة. فإذا هذا هو الدليل على أصل المشروعية، هو الدليل على أصل المشروعية، وأن يكون جنس هذه العبادة من الدين وليست من البدع. وهذا هذه المرتبة هي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك بأن يحدث العامل عبادة جديدة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. أما المتابعة في الكيفية فهي أيضا على مراتب: متابعة واجبة، وهو أن يؤدي العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع للأمة، وهذا يتضمن تحقيق الشروط والأركان والواجبات في كل عبادة. ومتى ما أخل بشرط من شروط العبادة أو بركن من أركانها أو بواجب من واجباتها فإن هذا قصور في هذه المتابعة. وقد دل على هذه المتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال للرجل: صلي فإنك لم تصلي. فالرجل كان مخلصا لله في صلاته، وقد صلى ما يعتقد أنه أدى به هذه الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لم تصلي. ما الذي أخل به هذا العامل من هذه العبادة؟ أخل بركن من أركانها وهي الطمأنينة. وكذا كل ركن من أركان الصلاة الإخلال به فإنه مبطل للصلاة، كذلك الحج، كذلك سائر العبادات التي دلت النصوص على اشتراط شروط لها أو وجود أركان أو واجبات لا بد من تأديتها. وهذه متابعة واجبة، متى ما حصل التفريط في شيء منها بطل العمل، وإن كان يفرق بين الأركان والواجبات فيما يترك على سبيل السهو من عدمه. فإذا ترك الركن متعمدا أو ناسيا بطلت العبادة، ويلزمه أن يأتي به سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرهما من العبادات. وأما إذا ترك الواجب ناسيا فله أن يجبره، ولهذا جاء الجبر في الصلاة للواجبات إذا تركت بأن يسجد، كما إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة ودخل في الركعة الثالثة فإنه لا يرجع ويأتي بالتشهد الأول وهو واجب، وإنما يجبره بالسجود بخلاف الأركان، فإنه لو ترك شيئا منها لا بد أن يأتي به. وكذلك في الحج، إذا ترك شيئا من الواجبات فإنه يجبره بدم، وأما إذا ترك شيئا من الأركان فإنه لا بد أن يأتي به، كمن ترك طواف الإفاضة فلا يجبره بدم بل لا بد أن يأتي بهذا الطواف. فيفرق بين الأركان والواجبات فيما يترك منها على سبيل العمد والسهو. وإذا أخل بشيء منها وهو متعمد وتركها فإن العبادة تبطل بهذا الإخلال، ولكن هذا العامل لا يكون مبتدعا إذا ترك شيئا على غير وجه التقرب، ولكنه مفرط فيما ترك من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. النوع الثاني من أنواع المتابعة في العمل الخاص المتابعة المستحبة، وهو أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر عباداته مؤديا للمستحبات في العبادة، كالسنن في الصلاة وفي الحج وفي الصوم، وكذلك في الزكاة، وهو أن يحسن لمن يتصدق عليهم فوق الواجب، فهذه سنن مستحبة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها يكمل بها العمل، وإذا تركها فإنه ينقص ثوابه وأجره ولكنه لا يبطل. فهذه هي المتابعة متعلقة بالكيفية، وهي على قسمين: متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. وأما المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. بين هديه الكامل في العبادة أنه يعبد الله عز وجل وما كان يحرم المباحات، وهذا دليل على هديه الكامل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل استشعر كثير من أهل العلم قصورهم عن وصفه فضلا عن الإتيان به، وذلك لما فضل الله عز وجل به هذا النبي الكريم من الفضائل العظيمة والتوفيق العظيم، وما من الله عز وجل به عليه من خير عظيم. ولهذا تقصر الأفهام وتقصر العلوم عن معرفة هديه الكامل إلا لمن وفقه الله عز وجل. لكن المسلم متى ما طلب هذا الأمر وسعى في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، في معاملته للخلق، وفيما يأتي ويذر، وكيف يعبد الله عز وجل، وما هي أوقات العبادة والأوقات التي يقضي فيها المباحات، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخالفين، كيف جهاده، كيف دعوته، كيف يعامل أهله ويعامل أصحابه، كيف يتعامل مع المخطئين والمخالفين، كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل الذي لربما حقق كثير من الناس المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في صلاته وفي صيامه، لكنهم يخطئون في تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي، إما للغفلة عن ذلك وعدم العلم به، وإما لقصور الهمم وضعف الناس عن تحقيق هذه المتابعة. ولهذا كل من أشكل عليه شيء من أمر الدين فليرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه ليتبين حقيقة الدين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يخطئون في فهم النصوص وينزلونها على غير ما دلت عليه، والمفسر لها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر عبادته. فهذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة المتابعة بها يشرف العبد ويفضل عند الله عز وجل، حتى إن العمل في يوم واحد على السنة يسبق به صاحبه أياما وليالي، بل لربما سبق عبادة عمر لإنسان آخر. ولهذا قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فعلى أهل الإسلام أن يعتنوا بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في تعلمه وفي التفقه فيه وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أختم الحديث، وأنبه إلى أن الدرس سيستمر إن شاء الله بالتنبيه على بعض المسائل المهمة، ثم أترك مجالا أوسع للأسئلة نظرا لكثرتها، ويكون بدء الدرس هو التنبيه على بعض المسائل والتذكير بها، ثم بعد ذلك أترك مجالا للأسئلة التي لربما تعلقت بموضوع الكتاب أو بغيره، ويكون هناك إن شاء الله مجال أوسع للأسئلة. فنسأل الله التوفيق.